لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذه الآيات خواتيم سورة والذاريات، والسورة في صراع مع الكافرين في إنكارهم البعث وتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم للقرآن الكريم. وذكرت السورة أقساما متعددة على إمكان البعث، وأيضا أقسم الله عز وجل على أن الرزق بيد الله ليس بيد أحد، وضرب لنا نموذجا فريدا وهو إبراهيم عليه السلام وكيف كان يكرم أضيافه، وضرب لنا عدة أمثلة للمكذبين كقوم لوط وقوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح. وأخبرنا الله عز وجل أنه يا محمد قومك لا يختلفون كثيرا عن هؤلاء. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك يعني أرسل الله محمدا إلى قومه، فكذلك أرسل إلى الأمم السابقة رسلا. وأيضا كذلك كما كذب يعني أهل مكة أو قريش كما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كذب الذين من قبلهم. كما قال عز وجل وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وقال سبحانه وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وقال سبحانه وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال عز وجل فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فالله عز وجل يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويصبره، وكذلك هي تسلية للدعاة جميعا أن يصبروا على طريق الدعوة إلى الله عز وجل، وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وجميع الأنبياء والمرسلين. تمام. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، الذين من قبلهم اللي هم مين؟ الأقوام السابقة كلها، زي ما جاء في الأمثلة السابقة قوم لوط وقوم فرعون وقوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح، ودول بس على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. فمثلا قوم شعيب لم يذكروا ومع ذلك كذبوا ونزل بهم العذاب. قوم يونس هم الذين انتبهوا في آخر لحظة كما يقولون، وذهبوا خلف نبيهم وأخذوا بهائمهم وأطفالهم وفرقوا بين الابن وأمه وبين البهيمة وولدها، وراحوا يجأرون الله عز وجل حتى رفع عنهم العذاب الذي كان سينزل بهم. وده كان يعني كانت سنة الله عز وجل في الأمم السابقة أن أي أمة تكذب ربنا عز وجل بينجي المؤمنين وينزل العذاب على الايه الكافرين، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ايه من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرق، ومنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الكلام ده استمر لغايه امتى؟ حتى ارسل الله موسى عليه السلام. حتى ارسل الله موسى عليه السلام. قال الله عز وجل: ولقد اتينا موسى الكتاب ايه من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون. فبدايه تشريع الجهاد في سبيل الله كانت في زمان موسى عليه السلام، وكانت في كتاب التوراة، لكن قبل ذلك كان ينزل العذاب على الأمم السابقة إذا كذبوا إيه؟ رسلهم وأنبياءهم. فشرع الله الجهاد في عصر موسى عليه السلام، وبالتالي لم ينزل عذاب على المكذبين بعد ذلك، إلا يعني عذاب يعني جزئي، إنما عذاب عام لا، يعني ما نزل، لأن شرع الجهاد بقى القتال بقى بين المسلمين وأعدائهم والدفاع عن دين الله عز وجل إلى آخره. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ربنا عز وجل يعني اختصر لنا يعني آيات طويلة جدا بهذه الآية، ودي من بلاغة القرآن، يعني ده مجمل نقوله كده إيه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الآية دي اختصرت قصة قوم نوح، واختصرت قصة قوم هود، واختصرت قصة قوم صالح، واختصرت قصة قوم لوط، واختصرت قصة موسى عليه السلام مع فرعون ومع قوم بني إسرائيل، واختصرت قصص الأنبياء جميعا. لأن الآية كده كذلك إيه ما إلا، ده أسلوب يا جماعة، أسلوب حصر، يعني كل الأمم السابقة جاءهم رسولهم كانوا يستهزئون إيه به، كما قال الله عز وجل في سورة ياسين: يا حسرة على العباد إيه ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. تمام. شوف مثلا قوم نوح لما جاءهم قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال ملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. تمام. يبقى كل رسول جاء قبلك يا محمد استهزأ به قومه، تهموه بالسحر، تهموه بالجنون، كذبوه، حاربوه، عاندوه، إلى آخر. فاللي حصل معك مش جديد طبعا يا جماعة، لما الواحد يعرف كده إن مصيبته مش لوحده، لا ده في ناس غيره كمان أصيبوا بهذه المصيبة، أكيد إيه بيتصبر بذلك، يتصبر بذلك. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قالوا اللي هم مين يا جماعة؟ اللي هم الأقوام السابقون. قالوا ساحر. هل كلهم أجمعوا على أن كل رسول إلى قومه فهو ساحر؟ الأمم السابقة كلها أجمعت على كده؟ ممكن. طيب يبقى أو مجنون بناء على كده هتكون إيه؟ هيبقوا اتهموا بالتهمتين، بالسحر والإيه؟ والجنون. ويبقى هنا أو هنا بمعنى الواو والعطف، يعني قالوا عنه ساحر وقالوا عنه إيه؟ مجنون. طيب ولا الأمم السابقة قالوا ساحر على رسلهم وبعد كده رجعوا في كلامهم وقالوا لا ده مش ساحر، ده ايه ده مجنون. ويبقى هنا على هذا التفسير هتكون او بمعنى ايه بل، اللي هي تفيد الاضراب الابطالي، قالوا ساحر بل ايه بل مجنون. واخد بالك؟ في سورة الانبياء يقول الله عز وجل: ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا نجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتحتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. إيه بل قالوا أضغاث أحلام. لا مش أحلام، بل افتراه. لا ده ما افتراهوش، بل هو ساحر. تخبيطه بيخبطه، مش راسين لهم على حل. يبقى بال... على التفسير ده ان هو كانوا اكتشفوا انه ساحر وبعد كده احسوا بخطأهم فاكتشفوا بعد كده انه مجنون فقالوا او مجنون يعني بل مجنون. تمام. طيب التفسير الثالث انهم انقسموا، بعضهم قال هو ساحر وبعضهم قال هو الكلام ده عن مين يا جماعة؟ عن الأمم السابقة، كل قوم مع رسوله، بعضهم وصفه بالسحر والبعض الآخر اختلف معهم في هذا الوصف ووصفه بالإيه؟ بالجنون. يبقى هنا أو على كده تفيد إيه يا جماعة؟ تفيد التقسيم، تفيد التقسيم. يعني إلا قال بعضهم هو ساحر وقال بعضهم الآخر بل هو إيه مجنون. زي إيه مثلا؟ زي قول الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. من اللي قالوا؟ وبيقولوا المين؟ اليهود والنصارى بيقولوا للمسلمين، مش كده؟ ماذا يقولون؟ هل اليهود يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا؟ لا. هل النصارى يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا؟ لا. إنما ماذا؟ اليهود يقولون كونوا هودا تهتدوا، والنصارى يقولون كونوا نصارى تهتدوا. فإن أصبحت أهو هنا للإيه؟ للتقسيم، مش كده؟ طيب كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ربنا عز وجل بيفصل مهمة ذلك الرسول، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كل الأمم، كل الأمم جاءتهم رسلهم بهذا. تمام. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ها الله عز وجل يقول إيه؟ أتواصوا به، يعني أتواصوا تفاعل، يوصي بعضهم إيه بعضا. يعني ربنا عز وجل بيسأل استفهام، ده الهمزة للإيه؟ للاستفهام. أتواصوا به يعني أتواصى هؤلاء الأقوام بهذا الذي يقولون بقولهم ساحر أو مجنون، يبقى به تعود على القول، يبقى أتواصى بهذا القول. يعني الأمم كلها اتفقت مع بعضها ووصى بعضهم بعضا بأنهم إذا جاءهم رسول يقولون له هو ساحر أو مجنون. طبعا مستحيل يا جماعة، هيوصي بعضهم بعضا ازاي؟ هو ما حصلش منهم لقاء اصلا. يعني هل قوم نوح مثلا التقوا بقوم صالح، ولا التقوا بقوم هود، ولا التقوا بقوم لوط، ها عشان، ولا التقوا بفرعون، ولا عشان يوصوا بعضهم بعضا؟ ده دي امم في أزمنة مختلفة وفي اماكن مختلفة، فما حصلش منهم ايه لقاء حتى يوصي بعضهم ايه لم يحدث بينهم لقاء حتى يوصي بعضهم بعضا بوصف رسولهم بأنه ساحر ايه او مجنون. طيب اذا الاستفهام ده ايه ما دام ما حصلش تواصي فيما بينهم؟ ها يبقى بناء على كده هكون الاستفهام ده استفهام إنكاري. ها طيب ما الذي دفعهم إلى ما قالوا؟ ها الذي دفعهم إلى قالوا هو ما جاء في قول الله عز وجل وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. يعني إيه الجهلة؟ قالوا إيه لو ربنا كلمنا ولا جت لنا آية من السماء كده قدامنا وإحنا شايفينها. ايه بعد كده؟ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله. الله، طب هم عرفوا منين ده؟ ما فيش بينهم تواصل. امال اللغز ده يتحل ازاي؟ هم بيقولوا زي بعض ازاي؟ ما دام بيقولوا زي بعض بيتكلموا مع بعض. لا، اللغز حله فين؟ تشابهت قلوبهم. الناس هي الناس يا جماعه، الناس هم الناس. انت فكرك النهارده مفيش ابو جهل؟ ده قال عن ابو جهل تلاقيه النهارده، واخد بالك؟ طيب انت فكرك النهارده مثلا مفيش حد يشبه الصحابه؟ في حد يشبه الصحابه، يعني كل الأنواع اللي كانت موجودة على أيام كل رسول من خير أو شر لازالت إلى الآن إيه؟ موجودة نفس الأنواع بس اختلف الشخص فقط. ولذلك النهاردة الشبهات اللي بيحاولوا يثيروها أعداء الإسلام هي الشبهات اللي كان بيثيرها أبو ريا من 50 سنة مثلا أو من 70 سنة، واخد بالك؟ وهي نفس الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام في كل زمان. يعني لو تراجع التاريخ عرض الشبهات على الإسلام وكده هوت هتجد إن هي الشبهات ويعاد تكرارها من جديد. يعني المستشرقون النهاردة اللي بيحاربوا الإسلام أو الناس اللي بتلقي شبهات على الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم بيعملوا إيه؟ هم ما عرفوش حاجة أصلا، لكن كل الحكاية بيدور على الكتب التي فيها الشبهات التي قالها السابقون ويبدأ إيه؟ يفتحها من جديد. هو مش فاهم، وللأسف اللي بتعرض عليهم الشبهات كمان مش فاهمين، لا ده فاهم ولا ده فاهم، وعمالين يخبطوا في بعض. خدت بالك؟ ده يلقي الشبهة وهو مش فاهمها، والتاني يرد ومش عارف يرد، واخد بالك؟ وهي فتن بتصدر للايه للمسلمين وخلاص. خدت بالك؟ اذا كان بقى صاحب قناة او مثلا معاه اجندة خارجية او بيعمل لمصلحة اعداء الاسلام او صاحب صفحة او صاحب موقع وعمال يلقي على الشبهات على المسلمين، ممكن يتسمى باسم الإسلام والمسلمين. واضح احنا شايفين النماذج هي موجودة، فلان وفلان وفلان وفلان من الناس اللي عملها تطعن في الإسلام وتطعن في الثوابت كل شوية. خدت بالك؟ فالكلام ده احنا عشان ما احناش عارفين مفكرين الكلام ده جديد علينا. هو جديد علينا احنا لان احنا مش عارفين، ما قرأناش. لكن اللي يقرأ ويطلع يجد ان مفيش جديد فعلا، لا ده هم بيكرروا الكلام القديم. ولو قرأ أكثر سيجد الردود المفحمة من العلماء القدامى على إيه؟ على هؤلاء الذين يلقون إيه؟ الشبهات. لكن ما ظنك بمن يعرض الشبهة جاهل ومن يستقبل الشبهة جاهل ربما أجهل؟ فكيف تكون نتيجة؟ تكون فتنة وتشكيك في الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالناس هم الناس. ما تفكرش يا محمد ان قومك يعني ايه جابوا جديد او اللي حصل معك ما حصلش مع حد. ما في ناس كده يا جماعة بتفكر ايه ده انا اللي حصل معايا ما حصلش مع حد، ده انا وانا وانا وانا، ولما يعرف قصص غيره يجد انه ما حصلش مع حاجة اصلا. واخد بالك؟ احنا النهاردة مثلا يقول لك احنا بنتحارب والدعوة بيضيق عليها. طب ما احنا هو ما شاء الله قاعدين اهوت، ما شاء الله قاعدة طيبة وبنتكلم في الشرع ربنا قرآن وسنة. خدت بالك؟ وفي مساحات كبيرة موجودة، كتيرة جدا موجودة. طب قارن نفسك انت بأيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين، واخد بالك؟ ومحنة الإمام أحمد وغير الإمام أحمد، خدت بالك؟ واللي حصل الأنبياء السابقين، سيدنا لوط وسيدنا يوسف وسيدنا موسى وغيره وغيره وغيره وغيره. انت ولا حصل لك ولا حاجة أصلا، انت عايش كده في الدعاء. خدت بالك؟ ما عندكش أي مشكلة. اللي بيحصل معك ده لا يساوي شيئا، يعني لا يساوي عشرة معشار ما حدث مع من سبقونا من الايه من الدعاء، فضلا عن الانبياء والمرسلين طبعا. تمام؟ كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به، يعني اوصت كل امه الامم الاخرى بهذا القول لكل رسول ياتيهم، ولا اتواصوا به يعني اتواصت كل امه برسولهم، كل امه اتفقوا على رسولهم وتواصوا به يعني تواصوا به ليحاربوه ويمنعوه ويؤذوه ويضيقوا عليه. على التفسير ده ممكن، يعني عندنا مثال مثلا نوح عليه السلام دعا قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، ها؟ فكانت الأجيال تأتي تلو الأجيال، يأتي الولد ويصل إلى سن البلوغ فيأتي أبيه أبوه إلى مجلس نوح عليه السلام وقال يا بني أترى هذا الرجل؟ إياك أن تتبعه. يبقى كده بيوصل ولادهم اهو ما تتبعوهوش. خدت بالك؟ هم في نفسهم كل أم مع نفسها بتقعد مع نفسها يوصل بعضهم بعضا، أنمشوا واصبروا إيه؟ على آلهتكم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن نمشي واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أو انزل عليه ذكر من بيننا كل الشبهات دي قيلت للإيه؟ للذين قبلنا ذلك لما تستعرض مثلا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال لهم إيه قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة إلى آخره ونفس الكلام حصل مع سيدنا هود عليه السلام قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين خدت بالك فده مش جديد أتواصوا به يبقى أنا عندي التواصي فيه معنيين كده المعنى الأولاني إيه المعنى الأولاني إن الاستفهام ده إنكاري وإنه ما حصلش تواصي بينهم وما إيه سبب توحيد أفكارهم اتحاد أقوالهم تشابهت إيه تشابهت قلوبهم طيب القول الثاني تواصوا به أي تواصت كل أمة برسولهم ليؤذوه وليكذبوه إلى آخره وبناء عليه حيكون التواصي حصل أتواصوا به يبقى إيه استفهام تقريري هيبقى استفهام تقريري طيب اللي بيرجح أحد القولين إيه يا جماعة بقية الآية بل هم قوم طاغون كده الآية دي رجحت أنه قول كده إنه إيه إزاي التاني هنا بل تفيد يا جماعة تفيد الإضراب يعني أتواصوا به كلا لم يتواصوا به ما ليه اللي خلاهم قالوا كده بل هم قوم طاغوا الطغيان تشابه في القلوب يبقى ظاهر ختام الآية انه بيرجح القول الأول انه ما حصلش فعلا تواصي بين الأمم وبعضها وان كان القولين في الحقيقة لا يتعارضان يعني حصل تواصي في داخل كل أمة برسولهم زي ما ربنا عز وجل قال في سورة غافر غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب بعدهم وهمت إيه كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان إيه عقاب تمام طيب بل هم قوم طاغون يبصر اتحاد أقوالهم طغيانهم أنهم طغاة هو في منزلة عالية في منصب له وجاهة بين قومه له الكلمة له السلطان هو من الملأ هو من علية القوم ويخشى إن اتبع ذلك الرسول أيا كان ذلك الرسول محمد أو غيره إنه هو يترك منصبه يترك وجاهته يصير مع العبيد ومع الضعفاء والفقراء ويسوى بهؤلاء يقول لك لا أنا رئيس في مكاني أمشي وراء حد وبالتالي أفقد العرش اللي أنا جالس عليه لا ده أنا لازم أحارب بكل قوة عشان ما انزلش من هذا العرش كلا إن الإنسان إيه لا يطغى إيه اللي بخلاه يطغى الرآه استغنى إنه شاف نفسه استغنى عن الله والعياذ بالله تبارك وتعالى استغنى بماله أو بجاهه أو بسلطانه بل هم قوم إيه طاغون خدت بالك لأن الرسول اللي بيجي يا جماعة ده بيكسر حاجات ياما موجودة بيهد الكبار واخد بالك وفي نفس الوقت بيكسر الأصنام الآلهة اللي بتعبد من دون الله إن كانت وكمان بيعطل الرواج التجاري والمالي ده في ظنهم هم طبعا خدت بالك يعني دلوقتي الناس دي يا جماعة شغالة بتبيع وتشتري في الأصنام وعاملين مزار سياحي إذا كان بيسموه حج أو بيسموه غيره للآلهة بتاعتهم وبيستنوا الموسم كل سنة عشان ياخدوا فلوس وبعدين تجي تقول لي دي كفر طب احنا هنعيشوا من ايه هنأكلوا ونشربوا ازاي طب هنشتغلوا ايه ده خلاص ده أكل عيشنا وما نقدرش نستغنى عنه انت كده ايه بتحاربنا في أكل عيشنا يبقى مش هنسكت لك يا يا يا يا يا واكل جوتي يا نوع على موتي خدوها في سكة تانية خالص ما خدوهاش سكة عقيدة وإسلام وكفر وإيمان، لا خدوها ان انت بتحاربني في اكل عيشي، انا مش هنسيبك، مش هنسيبك تحاربني في اكل عيشي، واخد بالك؟ فبتبقى دي من اقوى الاسباب اللي بتخلي الامم السابقه بتعارض، او اللي بيجي له دعوه الحق بيعارض. يعني ناس كتير يا جماعه من غير المسلمين نفسهم يسلموا، ولكن ايه اللي منعهم؟ انه فاهم غلط، فاهم ان هو لو اسلم هسيب منصبه اذا كان هو قائد في دينه هناك ولا بتاع. فاكرين هرقل طبعا، خدت بالك لما جاء سأل أبا سفيان الأسئلة المعروفة وجاوبه، وعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق، وبعدين أمر بإغلاق الأبواب، خدت بالك، على الأحبار وعلى الرهبان والناس بتوعه، خدت بالك، وبعدين قال لهم يعني الذي أراه لكم أن تتبعوا هذا الرجل، فحاصوا حيصة الحمر، زغدموا كده زي احنا بنقولهم، خدت بالك، وإيه، وعملوا صوت كده زي صوت الحمير كده، خدت بالك، وهرعوا الى الابواب، الابواب مغلقه طبعا، ودول لو طلعوا هيعملوا له مشكله. فقال ارجعوا مكانكم اني كنت اختبركم، ها، ظن بملكه ايه الكافر، ظن بملكه يعني ضحى بدينه وضحى باخرته عشان ايه؟ عشان الملك بتاعه. بس هو قال لهم والله انه سيملك ايه ما تحت قدمي هاتين، خدت بالك. الناس اللي راح لهم سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة، الراجل مرضاش يسلم ليه برضه؟ عشان برضه مكانته، ده راجل مبجل في قومه، بتغدق عليه الأموال، الرياسة، السيادة، خدت بالك، هيسلم هو فاهم، هيفقد ده كله. في حين يا جماعة لا، مش صح طبعا. الإنسان العظيم في قومه لما بيسلم بيعاملوا الإسلام على إنه عظيم، وإن كان الحديث ضعيفا في المت لكن معناه صحيح، أنزلوا الناس إيه منازلهم، واخد بالك. يعني صفية بنت حيي بن أخطب ده كان سيد في قومه، طيب من اللي تزوجها جماعة؟ سيد الناس جميع محمد صلى الله عليه وسلم، ليه ما سابهاش لأي حد؟ خدت بالك. كذلك جويرية بنت الحارث اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ يعني ايه اكرمه عزيز قوم ايه ذل، فهو مفكر انه لو يسلم تقل رتبته او كده او منزلته، بالعكس هنحافظ لك على منزلتك تمام التمام، وممكن يبقى منزلة عندنا احسن من منزلتك الاولى في دينك، وهتجمع بين الدنيا والايه والاخرة، هتجمع بين الدنيا والاخرة. هو ذو القرنين لما لف على البلاد وحب يطبق الشرع والدين وينشر الدين والاسلام، خدت بالك، ويعمل الحكومات، كان بيعمل ايه؟ اللي هو هيستجيب بيخليه حاكم زي ما هو، واخد بالك، وبتدي نفس الصلاحيات اللي معاه بس بيبقى مسلم، واخد بالك. ف يعني الاسلام ما بينزلش حد عن منزلته، لا هم مش فاهمين دي، عشان كده ما اسلموش، بل هم قوم طاغون. طيب ايه الموقف يا جماعه مع الناس ديت؟ قال فتولى عنهم فما أنت بملوم. يعني فتولى عنهم، فتولى عنهم يعني تولى عنهم، بعض المفسرين قال فأعرض عنهم، وقال إن الله عز وجل يقول إن عليك إلا البلاغ، وقال الله عز وجل فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إن عليك إلا البلاغ المبين، فأنت بلغت وهم لم يستجيبوا لك فأعرض عنهم وكف عن مجادلتهم. ده قول بعض الايه المفسرين. طيب في الحقيقة هذا القول معارض في الآية التي بعدها مباشرة، اللي هي قوله ايه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر يعني عظ من التذكرة والموعظة، وذكر أي داوم وكرر ولا تمل التذكير. وبيترتب على هذا القول الفاسد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحنا عارفين الآيات كثيرة جدا والأحاديث كثيرة جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الإيه؟ المنكر وتؤمنون بالله. ماشي. والله لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده فتدعوه فلا يستجيبه إيه لكم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيه وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. مش ده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فمعنى تولى عنهم أعرض عنهم وكف عن مجادلتهم يبقى ما فيش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا شيء. ماشي. طيب. إذن فتولى عنهم يعني لا تقف عند شتائمهم وتهمهم لك، أنت وقتك أثمن من هذا. خلهم يشتموا، خلهم يضطهدوك، خلهم يؤذوك، بس خليك إيه في طريقك، دم على دعوتك إلى الله عز وجل ولا تتأثر نفسيا بما يقولونه لك. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق إيه به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. أنت مش غلقش الكلام ده كله، ما يأثرش على نفسيتك، إنما أنت إيه نذير. طب اللي بيحصل ده والله على كل شيء إيه وكيل. تمام. وحتى الأنبياء لما ردوا على قومهم ما ردوش الشتمة، يعني تلاحظ إن نراك في ضلالة، أهو أنتوا اللي في ضلالة وفي ستين ضلالة يا ولاد. حد من الأنبياء يعمل كده؟ قال يا قوم ليس بي ضلالة، وكمل في قضيته، ولكني رسول من رب العالمين وبلغكم رسالة، وبدأ يشرح قضيته اللي هو أرسل من أجله توحيد. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. أهو أنتوا اللي سفهاء وبكوا وعليكوا، ده نحن ندعي ربنا ينزل عليكم العذاب. قال يا قوم إيه ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات، وبدأ يشرح قضيته. فرعون قال وفعلت، بكلم موسى بعد ما رجع بعد جريمة القتل كذا سنة، قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلت وإذا وأنا من الضالين، يعني قبل البعثة. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلنا من المرسلين. وبدأ يخش على قضيته، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ففرعون انتقل هو كمان، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إلى آخر. فالأنبياء والمرسلون وفي الحقيقة هم قدوة للدعاة الصالحين، لا يقفون عند الشتائم ولا عند الأذى ولا عند التكذيب ولا عند التشويه، لا ماشي في سكته، لأنه ما عندوش وقت يضيعه فإنه يرد على ده ويشتم ده زي ما شتمه، ويضرب ده زي ما ضربه، ويعمل مش عارف إيه. لا لا، ده صاحب دعوة لازم يكمل، لازم يكمل رغم الإيه الإيذاء اللي بيتعرض له. يبقى التولي عنهم هنا معناه يا جماعة أعرض عن إيذائهم لك، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تطع الكافرين والمنافقين وإيه ودع أذاهم وتوكل على الله. يعني دع أذاهم يعني لا تؤذهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مع أهل مكة، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، قال أخ كريم، قالوا أخ كريم وابن أخ، قالوا اذهبوا فأنتم إيه بعد كل اللي عملوه من أذى للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ودع أذاهم يعني لا يعطلنك أذاهم لك عن دعوتك. تمام. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان مما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تمام كده. طيب. وتولى عنهم، فتولى عنهم فما أنت بملوم. يعني إيه؟ يعني لا لوم عليك، لا لوم عليك في إيه؟ في إن أنت أعرضت عن أذاهم، لكن ما ينفعش تسيبهم ما تناقشهمش وما تكلمهمش وما تدعوهمش. هم قالوا يا نوح قد إيه جادلتنا فإيه فأكثرت جدالنا، مش كده؟ طيب يبقى نوح كان بيجادل القوم. طيب المجادلة دي يا جماعة ايه؟ ما لما لقاهم مش راضين يستجيبوا كان سكت وسابهم عشان فتولى عنهم. لا يبقى لازم تحط الآيات جنب بعضها، ما ينفعش تاخد حاجة انت هتسيب فتولى عنهم. طب هتعمل ايه في هذا الحوار مع نوح وقوم؟ طب هتعمل ايه في قول الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن؟ هل هذا نفي عن الجدال أم شرط الحسن في الجدال؟ طيب وقال الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة، وإيه؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. وبعدين ربنا عز وجل قال القرآن وجاهدهم به جهادا إيه؟ كبيرة. وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيه؟ سبلنا. واخد بالك؟ والقرآن كله يا جماعة رد شبهات، رد شبهات وتبين لميزات الدين. واللي بيقرأ قصص الأنبياء في القرآن يجد أن في حوار موجود بين الأنبياء وأقوامهم، وفي دعوة. واخد بالك؟ ونبي صلى الله عليه وسلم لغاية لما عبد الله بن أبي بيموت ويقول له ألم أنهك عن إيه حب يهود؟ قال إن أسعد بن زرارة كان يبغضهم ومات. شاف الغباء، شاف العقلية اللي ما فيش عقلية خالص. طب ما كله حيموت يعني، وانت عشان عشان عشان مصعب أسعد بن زرارة كان بغضهم مات عشان كده؟ طب ما انت بتموت عشان بتحبهم اهو، لو بمنطقك انت خدت بالك. فالغباء وضيق الأفق ده عند أعداء الإسلام حاجة صعبة جدا يعني. فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب وذكر مين؟ ذكر الناس جميعا. ذكر فيها معنيين، معنى الموعظة ومعنى التذكير يعني ضد النسيان، ومعنى ثالث التكرار. التكرار وذكر يعني أكثر من الايه من التذكير. تمام. وذكر خدت بالك فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى اللي هي الموعظة تنفع المؤمنين. طب هو هيذكر المؤمنين بس ولا هيذكر الكل؟ هيذكر الكل. مين اللي هينتفع بالذكرى والموعظة؟ المؤمنون. طيب أنهم مؤمنون يا جماعة؟ المؤمنون الحاليون ينتفعون، لكن هل المؤمنون جميعا سيبقون على الإيمان أم منهم من يرتد ومنهم من يزيغ؟ أكيد في ناس هتضل، مش كده؟ في ناس هتضل. تمام. طيب الكافرون الآن عند الذكرى هل سيبقون كلهم على الكفر حتى يموتوا؟ أكيد في ناس هتؤمن. أحسنت. يبقى فإن الذكرى تنفع الذين قدر الله لهم أن يكونوا مؤمنين. واخد بالك؟ يبقى اللي ربنا قدر لهم أنهم مؤمنين، ولذلك أنت ما تعرفش يعني. وكما يقول العلماء ألقي كلماتك إيه واذهب، يقول كلمتك وروح، ما أنتش عارف أنه قلب اللي حيتأثر بهذه الكلمة. أنت ما تعرفش اللي أنت شايفه كافر قدامك وعدو الإسلام ده وقاعد يحارب الإسلام ورأس حرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة 21 سنة، وبعد ذلك صار من خيار الصحابة اللي هو مين؟ أبو سفيان. خد بالك أبو سفيان حارب، كان قائد حرب يعني في غزوة بدر كان هو القائد، في غزوة أحد كان هو القائد، في غزوة الأحزاب كان هو القائد. الله. خد بالك. وفي الحديبية كان من ضمن القادة. الله. وبعدين سبحان الله أسلم الرجل وحسن إسلامه وبعد كده ما فيش زي. خدت بالك؟ فده كان كافر وقت الذكرى، ولكن قدر الله له أن يكون من المؤمنين. عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب، خالد بن الوليد، صفوان بن أمية، الدمغة دول كلهم مش كانوا رؤوس في الكفر وكانوا بحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسلموا. فعشان كده فإن الذكرى تنفع مين؟ الذين قدر الله لهم أن يكونوا إيه؟ مؤمنين. عشان ما تجيش تقول لي طب ما في واحد مؤمن سمع ومع ذلك ضد، واخد بالك؟ وبعدين انت تقول تنفع المؤمنين، طب ما دول كانوا كافرين وقت الذكرى. فانت كده ايه بهذا التقدير في المعنى هيزول الاشكال كله. فان ذكرى تنفع المؤمنين اي الذين قدر الله لهم ان يموتوا مؤمنين او ان يكونوا مؤمنين. وذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين. طيب الذكرى تنفع المؤمنين يبقى خلاص ما نذكرش غير المؤمنين؟ لا، ده فوائد، بعض فوائد الموعظة، وإلا فالذكرى والموعظة لها إيه فوائد أخرى غير أنها تنفع المؤمنين. فهي إبراء للساحة، أنت بتذكر وبتعرف الناس الدين عشان تبرأ صحتك، أنت تبقى بلغت، قال هل بلغت اللهم فاشهد. وبعدين عشان تقيم الحج على الكافرين. وبعدين لا حد يهتدي بالذكرى بتاعتك. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا إيه انتوا بتنصحهم ليه؟ ده رايحين في دهي، ده ما فيش فيهم أمل. فالإجابة إيه؟ نعذر الله عز وجل بأداء الأمانة. قالوا معذرة إلى ربكم، دي فايدة. والفايدة الثانية إيه؟ ولعلهم إيه؟ يتقون. وحط بقى إن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع. وحط بقى، جمع بقى الإيه؟ الآيات والأحاديث اللي بتدل على منافع الذكرى والموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تلاقيها فوائد كتيرة جدا. يبقى هنا لما ربنا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ليست هذه الفائدة الوحيدة المأخوذة من الموعظة والتذكير. واضح يا جماعة ولا إيه؟ طيب. ثم يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما إلا برضو أسلوب إيه؟ حصر. طيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى الهدف الأساسي من خلق الإنسان وخلق الجن تحقيق العبادة. ولذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بيرجح قول مجاهد ابن جبر رحمه الله في تفسيره، يقول إلا لآمرهم بعبادتي. وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي. طيب ده بناء عليه يا جماعة، على إن إرادة الله عز وجل العبادة إرادة إيه؟ شرعية. أحسنت. وإذا تحققت في أحد اجتمعت فيه الإيه؟ الإرادتان الكونية والإيه؟ والشرعية. وإذا لم تتحقق في أحد يبقى فيه إرادة واحدة بس اللي هي الإرادة الكونية وليست الإرادة الشرعية. وده السبب اللي خلى بعض المفسرين يقولون غير ذلك. يعني بعضهم قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدني السعداء منهم. والبعض قال إلا ليعبدون إلا ليعرفون، إلا ليوحدوا. لا، يعرفون في يعرفون بس ممكن ما يوحدوش. وابن عباس قال إلا ليعبدوني طوعا أو كرها. يعني المؤمنون يعبدون الله طوعية، لكن كل المخلوقات مكرهة على عبادة الله عز وجل ومضطرة لذلك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إيه؟ عبدا. طيب الكافر ده هل خلق نفسه؟ هل روحه بيده أن يبقيها؟ هل يستطيع أن يمنعها أن تخرج؟ سمعه وبصره هل يملك صحتهما ودوامهما؟ هل يملك ألا ينام؟ هل يملك ألا يأكل؟ هل يملك أن يوقف الكبد أو يوقف الاطحال أو يوقف القلب أو يوقف؟ هل يملك هذا كله؟ هو ما يملكش حاجة، عبد. يبقى إذا ما كنتش هتبقى عبد بمزاجك هتبقى عبد غصب عنك وهتخش جهنم كمان. تمام؟ يعني إيه؟ يعني العبودية الاضطرارية دي لكل الكائنات، كل الكائنات عبيد لله عز وجل اضطرارا مضطرون لذلك، محتاجون إليه سبحانه وتعالى. ها؟ ولكن المؤمنون زادوا على ذلك بالعبودية الاختيارية. يبقى عرفنا الأقوال كده جماعة، أول قول وأقوى قول إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم إيه؟ بعبادتي. خدت بالك؟ إلا ليعبدون، إلا ليعبدني السعداء منهم. خد بالك، وفي قراءة شاذة لعبد الله بن مسعود وابن كعب، وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. دي قراءة شاذة، بس إذا صحت، ودي قاعدة ناخد بالنا منها مهمة جدا، إذا صحت القراءة الشاذة أخذ بها في الايه؟ في التفسير. أحسنت يا مشيخ، أخذ بها في التفسير. طيب، فما بالكم بقول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إيه؟ هو ربنا خلقهم للعبادة، للعبادة ولا خلقهم للاختلاف؟ مش هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونجل ولذلك خلقهم، يبقى خلقوا عشان إيه يا جماعة؟ ما هو كده الظاهر، كده التعارض في ذهن السامع أو القارئ. هل ربنا خلق الناس للعبادة ليعبدوه، ولا خلقهم ليختلفوا؟ طبعا ليعبدوه. طب أمال ولذلك خلقهم نعملوا فيها إيه؟ قالوا إن خلق الله عز وجل الناس الجن والإنس للعبادة هذه الإرادة الشرعية، وأما خلقه لهم للاختلاف فهذه الإرادة الإيه؟ الكونية. انت كده جمعت بين الايه؟ بين الايتين. فضلا عن ان خلقهم للاختلاف ليس هو القول الاوحد. ها؟ يعني ايه؟ ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يا ترى وللاختلاف خلقهم؟ ولا وللرحمة خلقهم؟ ولا خلق بعضهم للاختلاف وبعضهم للرحمة؟ اقوال بين المفسرين، والراجح الاخراني ده هو. خلاص. طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، على الإرادة الكونية هيبقى العبادة اللي هي الايه؟ التنفس والحركة والحاجات اللي احنا ذكرناها قبل كده. طيب، على الإرادة الشرعية أي لآمرهم بعبادتي، اللي هي ايه؟ العبادة بقى المعروفة عندنا، اللي هي اسم جامع كلمة العبادة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ثم العبادات هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، أن تعبد الله إلها واحدا. فالعبادة اللي هي العبادة الايه؟ اللي هي الاختيارية بقى، اللي هي ايه؟ لكن العبادة بالمعنى العام اللي بيدخل فيها المؤمن وغيره، عبادة الخضوع وعبادة الذل وعبادة الانكسار لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ها؟ ما أريد منهم من رزق، يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل ينفي أنه يحتاج إليهم. يبقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لحاجتي إليهم. يعني ما حدش يفكر أن ربنا خلق الجن والإنس إيه؟ عشان محتاج لهم. ولله المثل الأعلى، يعني الواحد فينا بيبقى عاوز ربنا يرزقه بولد عشان لما يكبر ويشتغل ويساعده في الإيه؟ في المصاريف، او عشان لما يتعارك يلاقي ناس تعارك معاه. خدت بالك؟ او يروح بقى يعزي ويروح الافراح ويريحنا لما نكبر، كفايه عليا كده، محتاج الولد عشان يساعدني. لا، محتاج اليه، انما ربنا لا، حاشا وكلا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لا لحاجتي اليهم. وزي قال ما اريد منهم ايه؟ من رزق. ما اريد منهم من رزق لنفسي. طبعا ربنا لا يحتاج إلى من يرزقه، بل هو الرزاق سبحانه وتعالى. وما أريد منهم من رزق، أي لا أريد منهم أن يرزق بعضهم بعضا، يعني مش عاوز منهم رزق خالص، لا ليا ولا البعض. خدت بالك؟ وبعدين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هنا بيأكد حقيقة مهمة جدا، أسلوب حصر وقصر. فين هو الأسلوب ده؟ نلاقيه فين؟ في ضمير الفصل اللي هو هو، كلمة هو، والألف واللام الرزاق، واخد بالك؟ طيب، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طبعا الرازق اسم من أسماء الله برضو، عشان برضو البعض بيتحرج من اسم إيه عبد الرازق. لا، ممكن عبد الرازق، لأن في قراءة إن الله هو الرازق، تمام؟ فاسم الرازق اسم صحيح، خدت بالك؟ يبقى ربنا عز وجل خلق العالم كله لعبادته. كان عندنا أستاذ بيدينا في الإعداد زمان، فنزل كتاب اسمه إيه؟ لماذا خلق الله العالم؟ طبعا تقرأ أنت اسم الكتاب، عاوز إيه؟ عاوز تجيب الكتاب ده تشوف إيه؟ تلاقيه في أول صفحة كاتب إيه؟ قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خدت بالك؟ فأنا مش ناسي اللفتة بتاعته دي لحد النهاردة، جزاه الله خيرا. يعني معنى جميل، معنى جميل. هو حط عنوان الكتاب لدرجة العنوان كان جذاب جدا، اللي بيقرأ عنوان الكتاب بيشتريه من غير ما يفكر، ما هو أنا عاوز أعرف ربنا خلق الناس دي ليه. طبعا بقى بخلاف اللي يقول لك إيه: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت وأبصرت طريقا أمام فما شئت، كيف جئت كيف أبصرت طريقا، لست أدري. لست تدري إزاي يا عم أنت؟ حرام عليك. قال لا، أمال فين ربنا سبحانه وتعالى؟ فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. القوة صاحب القوة، والمتين اسم من أسماء الله عز وجل يدل أيضا على القوة. طب إيه علاقة الرزق بالقوة يا جماعة؟ وهو الرزق محتاج قوة، واخد بالك؟ الرزق محتاج إيه؟ محتاج قوة، ولا هيبقى رزق من غير قوة؟ ها؟ فالرزق محتاج قوة. فالله عز وجل يقول أنه هو القوي المتين القادر على إيه؟ رزقكم جميعا. وقضية الرزق من الموضوعات البارزة في السورة الكريمة. يعني في الأول في, في, في, في, في أثناء السورة ربنا عز وجل قال إيه: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. هذه كلام عن الرزق. وبعدين نتكلم تاني قصة إبراهيم والضيافة بتاعته، ده دليل على الإيمان بالإيه؟ بالرزق، خد بالك. طيب هنا برضو: ما أريد منكم منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني إيه؟ لا أريد منهم أن يرزقوني ولا أن يرزق بعضهم بعضا، ولا أن يطعموني ولا أن يطعم بعضهم بعضا. يطعموك إزاي؟ يطعم الله؟ هل يحتاج الله إلى من يطعمه؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في الحديث القدسي؟ يقول الله عز وجل العبد: عبدي فاستطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. مش كده؟ طيب، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم يقول الله عز وجل: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فإن للذين ظلموا، هو الكلام عن مين كده يا جماعة؟ عن الكفار. طيب لماذا لم يقل في غير القرآن فإن لهم ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم وخلاص؟ ليه استعمل الظاهر مكان المضمر؟ ايه الظاهر وايه المضمر؟ لهم دي المضمر، والضمير يشير الى الذين كفروا. طب ظلموا ده الظاهر، ليه استعمل الظاهر؟ لانه يريد ان يبين السبب الذي من اجله استحقوا العذاب. فان الذين ظلموا ذنوبا يعني نصيبا من العذاب مثل ذنوب اصحابهم. فلما اقول لك الذين ظلموا يبقى انت تعرف ان العذاب ده عشان ظلمهم، والظلم هنا الشرك، ان الشرك لظلم ايه؟ لظلم عظيم. فان للذين ظلموا ذنوبا، الذنوب اللي هو الايه؟ الدلو اللي احنا بنسميه الجردل. يعني خدت بالك؟ ليه ذنوب؟ ما هو المقصود به نصيب، يعني هو الذنوب اللي هو الدلو، بس المقصود به النصيب، لهم نصيب مثل نصيب ايه؟ اصحابه. ليه؟ لان لما كانوا يروحوا العرب ويزدحمون على بئر الماء، وهو ده المنبع اللي كانوا بياخدوا منه الميه، فالمهم كله عاوز يملى، والناس زحمة والمية شوية، واخد بالك؟ يقوم واحد ينزل ومعاه جردل زنوب يعب بيه، كل واحد يديله ايه؟ يفضله جردل يصب، خلص يجيب من الاول تاني، يكرر الايه؟ اللفة زي ما بيقولوا، زي انتم ما كررتوا المقرأة النهاردة تاني، خد بالك؟ يكرر يكرر يكرر يكرر لغاية لما ايه؟ يا اما البير ينتهي يا اما تنتهي حاجتهم من الايه؟ من الماء، خدت بالك؟ فتشبيه النصيب من العذاب بالذنوب من حيث الايه؟ الحوزة على النصيب، ومن حيث التكرار ان العذاب يتكرر شيئا بعد شيء، واخد بالك؟ طيب، فان الذين ظلموا اللي هم مين يا جماعة؟ كفار قريش، ها؟ ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، من اصحابهم؟ الذين قتلوا في بدر. ان السورة ديت مكية، يبقى ده بشارة بانتصار المسلمين على المشركين في غزوة ايه؟ بدر. مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، فلا يستعجلون، فلا يستعجلون، دي بترجعنا الاول الصورة تاني. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به إيه؟ بيستعجلوا العذاب، واستعجلونك بالعذاب، فهم بيستعجلوا العذاب، بقول لهم ما تخافوش هيحصل لكم زي ما حصل لإيه؟ لأصحابكم في غزوة إيه؟ بدر، خدت بالك؟ فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ثم تأتي الآية الأخيرة الستون من السورة الكريمة التي يقول فيها الله عز وجل فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ويل هو وادي في جهنم، أو ويل هو مطلق الهلاك وهو الهلاك الشديد، وكلمة ويل مصدر لا فعل له، يعني معروف أن أي مصدر بيبقى إيه؟ له فعل، زي التسبيح مثلا الفعل بتاعه سبحة، خدت بالك؟ إنما هنا ويل دي مصدر ملوش إيه؟ ملوش فعل من لفظه. فويل للذين كفروا، ها؟ اللي هم مين بقى الذين كفروا دول يا جماعة؟ الذين يعارضون، والذين قتلوا في غزوة بدر، وكمان قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، كل الكفار من الأمم الإيه؟ السابقون، قال الذين كفروا، جمعت كل الكفار من لدن آدم عليه السلام إلى قيام إيه؟ الساعة من الجن والإنس، خدت بالك؟ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هنرجع تاني الأول الصورة، خدت بالك؟ يسألون إيه؟ أيان يوم الدين، يومهم الذي يوعدون، خدت بالك؟ يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، خدت بالك؟ وهنرجع قبلها بآيتين، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، إيه؟ إنما توعدون اللي هو إيه؟ يوم القيامة، واخد بالك؟ فويل للذين كفروا من يوم الذي يوعدون، أهو خدت بالك؟ إنما توعدون لواقع لصادق وإن الدين لواقع، يبقى ما يوعدون اللي هو يوم القيامة. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ويبقى الصورة كده، البعض بيسميها صورة العبودية، البعض بيسميها صورة العبودية عشان قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بنلاحظ ملحظ مهم، أن ربنا عز وجل دائما يبدأ بالجن قبل الإنس، يا معشر الجن والإنس، واخد بالك؟ إن استطعتم، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، خدت بالك؟ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل إن اجتمعت الإيه؟ الجن والإنس، ولا الإنس والجن؟ الإنس والجن، دي اللي ممكن بدأ فيها بالإنس علشان دي معارضة القرآن، لكن في غالب المواضع بيبدأ بالجن قبل الإنس. ليه؟ لأن الجن خلقوا قبل الإنس، ولأن الجن عددهم أكثر من الإيه؟ من الإنس، ولأن إفساد الجن أشد من إفساد الإيه؟ الإنس. دي تعليلات بيذكرها بعض أهل العلم. طب ليه بدأ بالإنس قبل الجن في معارضة القرآن؟ لأن المضطهد المقصود بالتحدي بالأصالة في معارضة القرآن الإنس، هم دول مقصودين بالتحدي، فلذلك هي بدأ الله بهم. والله عز وجل تعالى أعلى وأعلم. وبهذا يعني لا ينتهي طبعا الكلام عن سورة الذاريات، ولكن ننتهي نحن مما إيه؟ مما فتح الله به عز وجل علينا، ونأمر في أن يفتح الله عز وجل علينا أكثر وأكثر في هذه السورة وفي غيرها، وأن يزيدنا من علمه، اللهم أمين. إذا كان في استفسارات في الآيات، سؤال مهم الأخ بيسأل عن قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل هذا معناه أن يمكث الإنسان في المسجد وبيده المصحف ويصلي ويصوم ولا يعمل ويترك العمل الساعي على الرزق، بدليل قوله تعالى كمان ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هل هذا دعوة إلى الانشغال بالعبادة وترك العمل؟ ده سؤال مهم جدا، جزاك الله خيرا. في الحقيقة لابد أن نجمع بين النصوص كلها. يعني كان نبي الله عز وجل يأكل من عمل يده، وكان نبيا وكان ملكا، ومع ذلك كان يأكل من عمل يده. كان زكريا نجارا، وكان محمد صلى الله عليه وسلم ومعظم الأنبياء أو كلهم رعوا الغنم، كان راعي غنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في تجارة خديجة. وتنظر في حياة الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين تجد أن لهم أعمالا دنيوية، وتجد آيات كثيرة تأمر بالعمل والسعي على الرزق، والسعي على الرزق النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله كان خرج يسعى على أولاده فهو إيه؟ في سبيل الله، إلى غير ذلك. إذن لابد من الجمع بين النصوص، كيف نجمع بين هذه النصوص الكثيرة التي تدعو إلى العمل والسعي على الرزق وبين قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة ليست مقصورة على العمل بالجوارح والقول باللسان، بل هناك عبادة أهم وهي عبادة القلب. يعني ممكن يبقى بيشتغل نجار أو بيشتغل في مصنع ملابس أو بيشتغل في مصلحة حكومية أو كده، لكن ذاكر لله عز وجل، عابد لله دائما، بيعمل هذا العمل بنية التقوي على الطاعة والعبادة. فالإسلام لا يعطل عجلة الإنتاج أبدا، بل بالعكس، يعني ما ازدهر المسلمون وتقدموا في الأمور الدنيوية إلا لما إيه؟ إلا لما تمسكوا بدينهم وعبدوا الله على حق. ولكن بسبب تقصيرنا في ديننا وطاعتنا لله عز وجل تأخرنا حتى دنيويا أيضا. ودي قاعدة مهمة جدا، أن المسلمين كلما تمسكوا بدينهم كلما تقدموا دنيويا، وكلما فرطوا في دينهم كلما تأخروا دنيويا. بعكس غير المسلمين، كلما تمسكوا بدينهم تأخروا دنيويا، وكلما تركوا دينهم تقدموا إيه؟ دنيويا. واخد بالك؟ يعني أمريكا وأوروبا، خدت بالك، دولت ليه متقدمين ماديا؟ لأنهم تركوا دينهم، دينهم النصرانية. أيام ما كانوا متمسكين بالنصرانية كانوا متخلفين أصلا، وكانوا بحرب العلماء، وقامت الثورة العلمية عليهم، اشنقوا آخر ملك بقى مع آخر قسيس. خدت بالك؟ لما تركوا الدين بتاعهم اللي هو الباطل طبعا، قدموا دنيويا. خدت بالك؟ طيب احنا لما تمسكنا بديننا اللي هو الحق تقدمنا دنيوي. فدي قاعدة لازم ناخد بالنا منها، نقولها تاني، اننا اذا تمسكنا بديننا حقا تقدمنا دنيويا، واذا قصرنا في ديننا تأخرنا دنيويا. بعكس غير المسلمين جميعا، انهم اذا تمسكوا بأديانهم تأخروا دنيويا، وإذا تركوا أديانهم تقدموا إيه؟ دنيويا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.